لا لا يفسخ. يعني يجوز الوجهين. آه لا ولذلك يجوز الوجهين. ما إذ لا يجوز فيه وجهان وحيث كذلك. الزام إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينمل يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جانب واضح أحفظ الشيطة منه كنتم هنا تعرفون القواعد واضح هيا أنت أنا ألها الناس ألها الناس ألها الناس فعل ماضي مبني على الفتح. هذا فعل ماضي مبني على الفتح. عليها وين الفتح؟ مقدرة منع من ظهورها. مقدرة على إيه؟ على الألف المقصورة. منع من ظهورها. ايش اصل الوقت عليها؟ لا التعذر التعذر. ادرك نفسك. ما سمعك الشيخ. هذه الناس الناس. والفاعل ضمير. لا انا قلت لك ما ادري ايش بعد الجمله. لا الناس جل اموره. جل اموره. جل اموره. طيب الناس مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على جل. جل. فاعل مرفوع فاعل لمن؟ نعم فاعل لمن؟ لألها نعم جل أموره وهو مضاف أموره مضاف إليه طيب ما حكم الآن تقديم المفعول على الفاعل؟ هذه النقاشات المناقشات التي بص هيا ما حكمه؟ أنت تعرفه هات انتظر طيب يا شيخ خليني أركب واذكر كمان في القرآن في كتاب الله نظيرة في الوجوب وفي الجواب. نحن ما ندرس القواعد العربية إلا لأجل نفهم. كلام الله. نعم. ها. هات يا ولد. قول لي ما عليك. جواب نحن ما شرحنا شيء. ما ذكر الله. بسرعة يا شيخ. لا. هلا أجل. هذا ليس موضوعي. ما طلعت هيا أجي. واجب. ولما؟ لأن في عمل طبيعي على متأخر. لا وين الضلوع؟ أمورهم. لا أمورهم هذا يعني أضيف ما أضيف إليه الفاعل. أضيف إليه ما أضيف إليه الفاعل. نعم. أيوه. ها؟ نعم. وين جوابك؟ ماشي. أضيف إليه كالكلمة الواحدة. كله سوا. كالكلمة الواحدة. ملابس وين نظيره؟ وين ابتلى ابراهيم ابراهيم ربه الان اذا تقدم ربه الفاعل هناك وتاخر المفعول يرجع الضمير الى متاخر تقدم ربه وكذلك هنا واجب فندلن زريق المال ندلن ها هذا ايش قبلها قبلها ايش على حين الها الناس جل امورهم الها الناس شيخ تعدينيه ها تعدينيه ليه تعدينيه تعدينيه وفصيحه لا فصيحه الحمد لله ارتاح زايد يا شيخ زايد زايد يا شيخ الحمد ذكر زايد ها زايد الأشياء. ولما تقول زايد؟ عبد الحميد ذكر زايد. ليه؟ وين ذكر زايد؟ نحن نعرف هذا أنه زايد. ولكن ما يمنع هذا كونها فصيحة. أين ذكر أنها زايدة؟ هذه فصيحة؟ هذا ما ذكر. فإذا كان الأمر كذلك فندل. فندل. فندل يا جروق المال. فتكون قول فصيحة. فصيحة. يجوز تعليلية. أمشي أمشي. وين قال زائدة يا؟ نلن. إيش عربه؟ ما في زائدة. بعد إيش الفعل الثاني؟ نلن إيش عربه؟ بعد الفاء. بعد الفاء. فنلن. نائب مفعول مطلق. أبدا. هو نائب مفعول. نائب لا. رامي بهذا الذي يغيب منه فضلهم اللقصة ليالية ايه ايه تقول نلن يا شعره اه اصبح أنا ما أبغي مكفر، أنا أريد مثل الإعراب. ماذا تعني به نجل؟ بدل من لفظ الفعل. إيه؟ بدل من لفظ. إيش إعرابه؟ والمطلق. وهذا قال دائم مفعول به. أنت ما ترد عليه؟ لا ورد عليه. إيه؟ ما رد عليه. ما رد بدليل سبوتي. منصوب ولما نصيبه؟ هذا الجواب ما ذكره. ها؟ يا أخي اسمك أنت. عادي يا عادي. شيخ مثل هذا مفعول مطلق نائب عن فعله. نائب عن فعله ولكن مفعول مطلق، لا تقول نائب نائب مفعول مطلق. قلنا قل مفعول مطلق. لأن فعله جوف جوبة. هذا الشاهد في البيت. زريق زريق ما شعبه يا زريق يا زريق وين واحد في المنى هذا عنده البيت بادو المال يا شعبه البيت نويل كبير المال مضيف لهم زريق المال المال المال الماء الماء المفعول به فندلن زريق المال ندل الثعالب مفعول به للمصر زريق المال هذا الدليل على ان المصرف النائب فعلي بدل من يعمل تقدير يا شيخ نعم انظر المال انظر زريق المال انظر زريق المال تقدير انظر نقله ابدا هذا ما هذا غلط اللي مر معنا قم قياما وجه تقدير أقول لك أندولا أندول زريق المالة أندول زريق المالة اختف النجم معناه هو بسرعة اطفى الثعالب نجم الثعالب ثعالب منه ثعالب هذا هذا الذي كمان منصوب بالمصدر هذا هذا منصوب بالمصدر ولا بالفعل يا شيخ لا لا بالمصدر الذي بدل من المصدر أمسك نجل الثعالب يا شيخ لا منصوب منصوب به منصوب بنجل بالوكيد ولا مفعول مطلق مفعول مطلق إن جهنم جزاؤكم جزاء موفور إيش مفعول به بنجل مثل قوله تبارك وتعالى يعني فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور جزاء منصوب بالمطلق هذا جزاء وكذلك نجل الثعالب منصوب منصوب بنجل روح يا سنجل ما يمكن نقول هذه ندلا أصلها أندل نعتبر الأصل ندلا نائب مناب فعل الأمر وهو أندل والندل خطف الشيء بسرعة إنما جزاؤكم جزاؤكم هذا خبر المصر هنا خبر جزاء هذا مطلوب بمثله بمخرج المثل كما قاله ابن مالك بمثله أو فعل لم يصفه قال والندل خطف الشيء بسرعة وزريق منادى قال لك إنه يمدحه هذا يمدحه يمدح من؟ يمدح زريق قل له يندل المال يمدح ولا شيء والندل خطف الشيء بسرعة وزريق منادى والتقدير ندلا يا زريق المال وزريق اسم رجل وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بندلا وفيه نظر لأنه إن جعل ندلا نائبا مناب فعل الأمر للمخاطب والتقدير أندل لم يصح أن يكون مرفوعا به لأن فعل الأمر إذا كان المخاطب لا يرفع ظاهرة وكذلك ما ناب منابه وإن جعله نائبا مناب فعل الأمر للغائب والتقدير ليندل صح أن يكون مرفوعا به مرفوعا به ولكن لا يصح لكن المنقول أن المصدر لا ينوب مناب فعل الأمر للغائب وإنما ينوب مناب فعل الأمر للمخاطب نحو ضربا زيدا أي ضرب زيدا والله أعلم يعني هنا صح أن يكون مرفوعا به هذا ليس بصحيح كلام فاضي هذا ما لتفصيل كإما منا عامله يحدف حيث عنا ما لتفصيل كإما منا عامله يحدف حيث عنا هذا المصدر كمان الذي يحدف عامله وجوبا أن يقع بعد أن يفيد تفصيلا تفصيلا عاقبة ما قبله مثل قوله تبارك وتعالى حتى إذا أدخلتموهم فسدوا الوثاق فإما منا بعد وإما في الله من هذا مفعول مطلق لأنه أفاد تفصيل ما قبله بعدما سددتم مسار هذا قيل له فسد أمرهم الله بسد سد يطريح ثم بعد ذلك إما أن تمنوا عليهم وإما أن تفضلوا في ذلك. طيب التفصيل هذا لما بعده أما أو لا هذا لما قبله يا عقيبة لما بعده ما هو شرب إما نائب عن شرب لا هذا عفو تفصيله إما التفصيل لا والفاء داخل عليه فهذا جواب حتى إذا أدخلتموه تسدوا الوثاق فإما من بعد وإما إذا يفهم لو في مفعول مطلق أو في مصدر منصوب بعد إما هذا واجب حذفه واجب حذفه الذي قال يعني تفصيل ما قبله عاقبة ما قبله إما تمنون منه إما أن تمنون وإما أن تفضل يحذف أيضا عامل المصدر وجوبا إذا وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدمه قوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقة إما منا بعد وإما فداء فمنا وفداء مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير والله أعلم فإما تمنون منا وإما تفدون فداء إذا شفت نسموني ما هو قال والتقدير التقدير هذا ما في ليش ما عمم أنا أعطيني قاعدة تدل على ذلك ما في شيء تقدير هذا أنا أقول لكم هذا أن يعرف هذا ودرست الكتب الكبار وأنت تقولون كذا تعللون تعليل ثلاث فائدة ما لهذا ليه في لسان العرب وهذا معنى قوله وما لتفصيلا إلى آخره أن يحذف عامل المصدر المسوق للتفصيل حيث عنا أي حيث عرض حيث عنا هذا بمعنى حيث عرض مثل الآية هذه فإما منا بعد وإما فداء فإما منا بعد من هذا يسعرف هذا مفعول مطلق وين العامل محذوف جوازا تقدير انت ربطت التقدير انت الان ربطت التقدير فاما ان تمن بعد وهذا يسعى يا ابو لا حول ولا قوه الا بالله ظرف هذا مو عرف مبني على الطب ظلمه لانه لم يضف الى ما بعده لانه لم يشيخ شيخ المضاف إليه منوي معنى المضاف إليه منوي معنى معنى المضاف إليه بعد وهذا هذا الجهاد الستة إذا حذفت تلزم هذه الظروف الإضافة إذا حذفت ما أضيفت إليه هذه الظروف إذا حذفت ونمضي معناه تبنى كما قاله ابن مالك في باب الإضافة فيأتيكم اضمن بناء غير أن عزمتما له أضيف ناضيا معد أبلوك بعد حسب بدون المجهات أمس سمع وعد حطه السيل من عدو أيوة مر القيصة يقول مر القيصة حطه السيل من عدو من علو وفي من علي يا شيخ هذا خلي هذا طريقة الشعر من علي هذا إذا نويت الموضع لفظ الموضع وأما إذا نويت يعني معنى الموضع تقول من علو ومن قبل نادى ومن قبل بالله الأمر من قبل ومن بعد يا شيخ قلنا إذا نقول فإما تمنوا فإما أن تمن إيش؟ ليش نقدم أن أنت يعني لأجل تأويله بالمصدر لا لأن تمن وهذا فعل مضارع يعني لأجل المصدر أنت فإما أن تمن فإما كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل الاسم عين استند كذا مكرر هذا كمان المقرر المكرر هذا لازم حذف عامل إذا استند ايش الفعل هذا لاسم عين لا لاسم المعنى وأما إذا استند لاسم المعنى يجوز رفعه واضح مثل زيد زيد سيرا سيرا للتكرار زيد يسير سيرا سيرا والتكرار هذا هو الذي يعني بمنزلة عامل فلذلك لا يجوز إظهاره لا يشتبعان أمس هذا ما وذو حصر وكذلك المصدر الذي ذو حصر وصار بإلا وبإنما يجب حصر عامله كمان لا إذا وسند العامل المحذوف هذا إلى اسم عين إلى اسم الدال مثل ما زيد إلا سيرا عاد والمكرر المكرر زيد سيرا سيرا سيرا الحصر هذا هو الذي بمثابة العام بمنزلة العام لذلك لازم حصره وأما إذا قلت زين خيرا يجوز إظهاره وأنت قلت زين مسير خيرا وأنت قلت زين خيرا لأنها غير مكرر وغير محصور انتبه يا أخي ما يزيد لكم هذا على هذا الشرط لا في زين لا اسمي معنى أمرك سير خيرا يجوز رفعه يحذف ليس وحيد نعم أمشي إذا قلنا يا شيخ زيد سيرا سيرا نقدر سيرا هذا اللفظ بدلا من لفظ فعله في الماضي ولا المضارع يعني الآن زيد أو المضارع ولا الأمر زيد سر سيرا أو زيد يسير سيرا هذا يصيح زيد سير سيرا بدل من لفظ فعله يعني الآن زيد سيرا ما تقدر العامل هذا لا نقدره فعل أمر ما تقدره مضارع هو الذي ينبغي كذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين فيخبر مش الأندل ندلا يا شيخ يا عم. لا أخي ما هو المبتدا أندل ندلا الذي تسبيهه في مبتدا هنا اسم العين هنا لا يجوز انتم ندرا يا شيخ ما يجوز الجمع بين هذا غير هذا المكرر والمحصور اذا ناب المصدر فعلا استند لاسم عين ان يخبر به عنه وكان المصدر مكررا او محصورا فمثال المكرر زيد سيرا سيرا والتقدير زيد يسير سيرا وحذف يسير وجوبا لقيام التكرير مقاما مثال المحصور ما زيد إلا سيرا وإنما زيد سيرا والتقدير ما زيد إلا يسير سيرا وإنما زيد يسير سيرا فحذف يسير وجوبا وأما المثال التقدير الذي جاب الشامي هذا الشامي غلط أنا أسأل يا شيخ ما أتيت به الشامي أنا قلت لك قدرت لك برأيك هذا غلط استفدنا الآن من هذا السؤال يا شيخ وحذف يسير وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير فإن لم يكرر لم يحصر سير الثاني والله أعلم فإن لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحذف نحو زيد سيرا التقدير زيد يسير سيرا فإن شئت حذفت يسير وإن شئت صرحت به والله أعلم ومنه ما يدعونه مؤكدا نفسه أو غيره فالمبتدا دعاء لا تتعدى إلى مفعولين إلا إذا تضمنت معنى ثم ثم ومنه ما يدعون ومنه ومن المصدر الذي يحدث عامله وجوبا ما يدعونه ما يسميه العرب موكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا في الأول المبتدا هنا في معنى في الأول مثاله نحو له علي ألف عرفا، له علي ألف عرفا، والثاني كابني أنت حقا صرفا، أنت حقي كابني أنت حقا صرفا. واضح، لأن المصدر هذا يوكيلا لمظلوم الجملة. أنت إذا قلت لفلان لك علي ألف، هذا لقاء عرفا، هذا ما احتاج، ما فادت الجملة، هذا إلا مجرد اعترافا، أنت اعترفت لأنه قلت لفلان له لك علي ألف، لا أعتقد هذا لا المصدر عرفا هو بمعنى اعترافا، ما يوصل إلا إذا تأكيد لمظلوم الجملة. قد نفتح لأنه قال له علي ألف رفا، أي اعتراف اعتراف، فأضيف اعتراف عامل وبقي عرفا، هذا عرفا بمعنى اعتراف. وأما الثانية أن تقول لواحد أنت ابني حقا صرفا، لو سكتنا تحتمل معنى ايه؟ انت ابني حقا صرفا، هذا العرب يقولون كما الذي تبنى عنده يقولون له بمنزلة ابني، انت ابني يقول لواحد تبنى عنده انت ابني، لانه تبنى عنده بمنزلة، هذا يحتمل غير حق ويحتمل انه ليس يعني في الحنو مجازا في الحنو مجازا، هذا حقا نشره حقا مصر فعل مطلق حقه حقا صرفة، أنا فلما قلت أحقه حقا صفة صرفة نشره صرفة صرفة، هذا معناه ليس خالصا، نعم خالصا خالصا نصل وصف نعم وصف هذا مبين للنوع هذا حال نعم. هذا العابد حقا يا شيخ حقا زوب زوب انت تذكر كابن عقيل يا شيخ لا تلومه ما في شيء ما في شيء ما في شيء حقا هذا ايش عرب لا يصدق النائب هو المطلق ده لا نائب المطلق لا تقول حرف يعني حقهم حق لا تقول حرف في المعنى يا شيخ أولئك هم المؤمنون حقا، إيش أعرف حقا في الآية؟ أنا قلت ليش ما تقول حال؟ لأن إجابة أسأل الإجابة الآن. أيوة هذا هو، لأنه هنا إيش الشاهد فيها؟ نحن الآية نشوف له التفسير، أنا ما قلت في القرآن فرق أيوة بصير بأنا أكرم أنا قلت لك شوف التفاصيل ما تحتمي لها شيخ، هذا ما هو مؤكد لغيره، لأن أولئك هم المؤمنون ما تحتمل إلا معنى واحد. ممكن يا شيخ استغفر الله لكن بضمير القصر انا قلت لك هذا انا اقل بل تحتم التمييز هذا كلام الله مؤمنون حقا من قال في القرآن برأيه فليتبضأ مقعده منه لا يا شيخ نحن كيف هذا الحديث رواه النسائي شيخ محدث تشبيه العمل هذا الآية بهذا لا ليس في محل ما يسأل عن الخطأ لا لا ما هذا الذي يجري حتى استدل بها صحيح ولا قل يا عم أنا عادي ولكن ليس من الباب هذا راجعها لنا يا شيخ بكره بكره يا شيخ الذي يحضر يسمع الجواب ان شاء الله من اشوفك اذا تذكرته لان انا كثير راجع عندي التفاصيل اللي عندي كثير ايضا يا شيخ تعرف حقا ايضا ايضا هذا مفعول مطلق هذا ايضا هذا كتبت وسويت له علامة السمود ولكن نسيت المعهد الذي أيضا نعم مصدر هذا أيضا دائما عن المصدر نعم مفعول المصدر أمس أي من المصدر المحذوف عامله وجوبا ما يسمى المؤكد لنفسه أو المؤكد لغيره المؤكد لنفسه هو الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره نحو له علي ألف عرفة أي اعترافا اعترافا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير اعترف اعترافا ويسمى مؤكدا لنفسه قد ينزل حقا هذا منزل في الآية منزل من هذه المنزلة يعني هذا ما يجعل من هذا النوع هذا ما يكون في هذا النوع ولا يجعلنا هناك في هذا النوع القرآن بلغ لأنه قال لا تحتمل غيره اعترافا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبة والتقدير اعترف اعترافا ويسمى مؤكدا لنفسه لأنه مؤكد للجملة قبله وهي نفس المصدر بمعنى أنها لا تحتمل سواه وهذا هو المراد بقوله فالمبتدأ أي فالأول من القسمين المذكورين في البيت الأول والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره فتصير بذكره نصا فيه نحو أن تبني حقا فحق مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير أحقه حقا وسمي مؤكدا لغيره لأن الجملة قبله تصح له ولغيره صح والتقدير أحقه حقا التقدير جمع لا هو هذا جمع بين النائب والمنوب لأن قولك أنت بني يحتمل أن يكون حقيقة وأن يكون مجازا على معنى أنت عندي في الحنو بمنزلة ابني فلما قال حقا صارت الجملة نصا في أن المراد يكون هو تحقيقا هذا ليها موفع هذا من هذا الذي يدخل الله لأنه حقا ليس مطلقا فتأثرت الجملة بالمصدر لأنها صارت به نصا فكان مؤكدا لغيره لوجوب مغايرة المؤثر للمؤثر المؤثر فيه يا شيخ هنا الآن الآية لا كان المؤمنون حقا نفت المؤمنون بالباطل أو باطلا كذاك ذو التشبيه لا تطبيق لا لا ما نقول برأي أنا أقولك أوقف كيف نعم نعم يا شيخ هل أوقف هذا يجوز أوقف أوقف أوقف هذا متعدي يا شيخ قف لازم أنت أنا قلت لك أوقف هل يجوز أوقف لابد هذا يكون شيء متعدي له لا أخي أسمع أوقف أي شيء يجوز أوقف ظلمة ظلمة ما حدث الباب رجعت الواو يا شيخ لا ظلمة رجعت لأنها صفة الوقفة السبب في الوقفة ذهبت العلة ذهبت العلة وين العلة اللي ذهبت خلي أكون لك وين العلة اللي ذهبت وجوه اتيانوا بالألف شيخ لأن فتحة أحد كما كان في يقيف يقيف هذا فتحة موجودة وأما يوقف هذا نعم الدم الفتحة راحت ثم ما تبعين الوضاع فلذلك لا تحمل منه الوضاع وأما يقيف لازم أن تقول قف ما تقول يوقف لأن الواو كانت بين وعد وفتيها بين الفتحة لازمة والكسر لازم بين الياء والكسر بين الياء والكسر لازم ايش قلت لك بين فتحة نعم لازم ايش فكرت الياء مفتوحة نعم الياء والكسر ولا الياء هذا مو هو ولكن انا كانت بعد عذبتها اوقف يوقفه ليش ما حذفت الباب هيا الباب موجودة ليش ما حذفته الياء موجودة هنا يوقفه السبب الفتحة يا أخي روح طيب يلا أنا ما تعرف كذاك ذو التشبيه بعد جملة كليب كم بكاء ذات عضلة لا أنت قلت عدوتيها الياء والكسر لا ما هو عدوتها الياء هذا إن كان ما عليها فتحة عليها ضمة لا تحذف الباب مثل يوقف مفهوم يوقف الواو هنا قبلها ياء ليش ما حذف يوقف يوقف ليش لأنها ضمة قبلها ضمة ما قبلها ذهبت العلة العلة هي هذا لا التي عليها البشر مثل عقد وعدم لو البيت الأخير يا شيخ. وكسرت الباب لا مفتوحة لازم أن تقول هذا. وأما إذا كانت الباب هذا بين يا مضمومة أو يا مكسور لا تحضب الباب. نعم انتبه شيخ. البيت الأخير قبل أن ينقل الباب كذاك ذو التشبيه بعد جملة كليب كم بكاء ذات عظمة. هذا كمان المثل الذي يوجب حث عليه. المثل الذي يوجب التشبيه ولكن بشرط أن تكون قبلها جملة تدل على فاعل المثل الحث. فإن لم تقل قبله جملة فلا يجب نطوع عنه. يجب الشرط هذا سبع شروط. أي كذلك يجب حذف عامل المصدر الذي في التشبيه إذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل على فاعل المصدر في المعنى. نحو لزيد صوت لزيد صوت حمار صوت حمار. صوت هذا مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا لأن المفعول المطلق هنا أصاب التشبيه. ثبت إيش صوت زيد بصوت الحمار أي يصبط صوت حمار. وكذلك كذيب كم بكاء ذات عذرة